إذاعة دعاة الجهاد، تستمعون الآن إلى موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم أخبارنا ليوم السبت الموافق 27 من شهر رمضان المبارك. ارتفاع عدد الغارات الجوية التي استهدفت مدينة جيرودة في القلمون الشرقي بدمشق إلى 55 غارة، فيما لا يزال الطيران الحربي يحلق في سماء المدينة، بينما رد المجاهدون في غرفة العمليات المشتركة على القصف العنيف للمدينة بقصف اللواء 20 ومطار الناصرية ومساكن الضباط بالقطيفة بقذائف الدبابات وصواريخ الإجراد. ضمن معركة اليرموك على جبهة الساحل، تمكن المجاهدون الأبطال من تدمير تركس تابع لعصابات الأسد بصاروخ ميم دال على محور مجدل الكيخيا في جبل التركمان. الطيران الأسدي يشن غارتين جويتين على مزارع بروما شمال مدينة إدلب وعدة غارات جوية على مدينة بنش. استشهاد طفلة وامرأتين وإصابة أكثر من 10 آخرين جراء قصف جوي روسي همجي استهدف حي سيف الدولة في مدينة حلب، إضافة إلى ارتقاء 4 أشخاص وسقوط عدد من الجرحى باستهداف حي المشهد بالصواريخ الفراغية. طيران الاحتلال الروسي يقصف بالقنابل العنقودية منطقة السكن الشبابي في حي الأشرفية بمدينة حلب، تزامنا مع قصف مدفعي وصاروخي طال أطراف مخيم حندرات ومنطقة الملاح وطريق الكاستيلو بالريف الشمالي. ارتقاء أكثر من 5 شهداء أغلبهم من الأطفال، إضافة لعدد من الجرحى في صفوف المدنيين جراء القصف بالطيران الحربي الأسدي على أحياء مدينة الرستن في ريف حمص الشمالي. الطيران الحربي الأسدي يشن 4 غارات جوية على قرية كباني في ريف اللاذقية الشمالي. ورود أنباء عن إسقاط طائرة حربية تابعة لعصابات الأسد في منطقة بئر القصب بمحافظة السويداء ومصرع طيارها العقيد النصيري عدنان منير السالم، وهو من ريف مدينة حمص. انفجار سيارة مفخخة أمام مسجد التوبة في مدينة الدانا شمال مدينة إدلب، ولا معلومات عن وجود الشهداء أو جرحى. موجزنا انتهى، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعو إلى الخير من كل نادي، أجيبوا جميعا دعاة الجهاد، وسيروا خفافا وسيروا ثقالا، لندعو إلى الله كل العباد. هلموا إلى الخير من كل نادي.